بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمستمعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام عن آيات سورة الرحمن. قال الله جل وعلا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. انشقت يعني تصدعت أو انصدعت، وهنا يذكر أحوال يوم القيامة، وهذا فيه أيضا وعيد وتهديد للمكذبين، أي إذا كان هذا الحال يوم القيامة. ومن حسن فعل ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة أنه اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أول ما ينبغي أن يحرص عليه من ينظر في التفسير، ونجد أن هذا كثير، وستأتي عليه أمثلة أخرى في ذلك. فإنه ذكر قول الله جل وعلا فإذا انشقت السماء، ذكر قوله سبحانه وتعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، قول الله جل وعلا يوم تشقق السماء بالغمام، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وردة كالدهان قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرذون الورد، كالبرذون الورد، ثم كانت بعد كالدهان. وقال الحسن البصري: تكون ألوانا. وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة، وتكون كالمهلك دردي الزيت. وقال مجاهد: كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخرساني: كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان. يوم ذي ألوان. يوم نعم. ذي. فكانت وردة كالدهان. نجد أن أقوال المفسرين هنا تدور على أمرين: هل المراد الألوان أم المراد حال أو الحال في هذا الوصف وأنها تذوب؟ فجملة من أهل التفسير قالوا: الفرس الورد، الفرس الورد، هكذا اسمهم. هذا يكون في فصل الربيع كأنه أصفر، يعني الجو أو الحال يؤثر عليه. وفي الشتاء قالوا يكون كميت أحمر، ثم بعد ذلك يكون فيه غبرة. ورجح بعض المحققين ومنهم العلامة الشنقيطي رحمه الله أن المراد الذوبان، أنها تذوب، وردة كالدهان يعني ذوبان. قال لماذا؟ قال لقوله جل وعلا يوم تكون السماء كالمهل، يعني هذا من تفسير القرآن بالقرآن. طيب ما الدليل أن المهل ذوبان؟ المهل قالوا هو الشيء الذائب، الشيء الذائب. والدليل أنه الشيء الذائب قول الله جل وعلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. فهنا هذا التفسير في تتابع هذه المعاني في هذه الآيات يدل على أن المعنى الذوبان. إذن هو وصف للسماء، ليس كذلك؟ وصف للسماء. الله جل وعلا قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. جاء في الآية الأخرى يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو الشيء الذي يذوب. والدليل قول الله جل وعلا وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني الشيء الذائب. فهذا الذي يظهر من ترجيح القولين في هذه المسألة. نعم. وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال، وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذه قال قتادة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. قال الله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا فيه نفي السؤال. وفي آيات أخرى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيه إثبات السؤال. وفي قوله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين أيضا فيه إثبات السؤال، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ ذكر هنا ثلاثة أقوال. فقال في القول الأول أنهم يسألون ثم يختم على أفواههم، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، هذا الشاهد أو القول الأول أو الجمع الأول بين القولين. الثاني أنهم لا يسألون هل عملتم، وإنما يسألون لما عملتم. الله عز وجل يعلم أنهم عملوا، وإنما السؤال لما عملتم، وهذا على وجه التوبيخ. القول الثالث هو قول مجاهد، المعنى لا يسأل الملائكة عن المجرم فإنهم يعرفون بسيماهم. وهناك قول رابع وهو الأرجح، وهو أن هناك سؤال استخبار واستعلام، وهذا هو المنفي، وهو لا يخرج عن هذه الأقوال، سؤال استعلام واستخبار. معنى ذلك أن الله جل وعلا لا يسألهم سؤال من لا يعرف، فهو يعرف سبحانه وتعالى. إذن هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. وهناك سؤال توبيخ وتقريع، وهذا هو المثبت، هذا هو المثبت. واضح؟ طيب، قد يقول قائل وإذا الموءودة سئلت، طيب هل هذا سؤال استخبار وإلا سؤال توبيخ؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هل هذا سؤال توبيخ أو سؤال استخبار؟ لا، يقال هذا سؤال توبيخ لكن ليس للموءودة، لأنها لا ذنب لها، إنما هو توبيخ لمن وأدها. وسؤال المرسلين هو توبيخ لمن كذبهم. واضح؟ فإن الرسل بلغوا، الرسل بلغوا، وإنما هو سؤال لمن عارضهم ولمن خالفهم. فإذا جملة القول في ذلك أنه إما سؤال استخبار، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم كل شيء جل وعلا، أو سؤال توبيخ، وهذا هو المثبت والذي تحمل عليه الآيات التي جاءت في بيان أنه سيقع السؤال يوم القيامة. نعم. وقوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي ثم عفوا، قول الله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم، علامات، ما هذه العلامات؟ يقول الحسن هنا وقتادة يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة الأعين. طيب ما الدليل على هذا من القرآن؟ قالوا قول الله جل وعلا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، هذه العلامة الأولى سوداد الوجوه. طيب ما الدليل على زرقة الأعين؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا يعني أعينهم زرقاء، وهذا من النكال والعذاب، من النكال والعذاب. نعم. وقوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. قال فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قال أهل العلم معنى ذلك يعني تجمع القدمين ويؤخذ بناصيته، أعلى شيء في الإنسان الناصية وجهة الشعر، وفي القدمين فيكسر ويلقى في نار جهنم. هو لو ألقي في نار جهنم على حاله لكان عذابا، ولكن يتقدم ذلك أيضا من العذاب، قالوا ليكون أشد في تعذيبه وأكثر لتشويهه، أشد في تعذيبه وأكثر لتشويهه، نعوذ بالله من نار جهنم. نعم. وقوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا،

ثم نعت هاتين الجنتين فقال ذوات أفنان. نعم، بعد أن انتهى الله جل وعلا من الكلام عن حال أهل الإعراض والإشراك وما يستحقونه من العذاب، ذكر أهل الإيمان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الصحيح في هذه الآية أنها عامة، لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلو كانت نازلة في أبي بكر رضي الله عنه وهو لا شك يدخل فيها دخولا أوليا، لكن هي عامة أيضا بالوصف، أي كل من خاف مقام ربه فإنه يستحق هذه الجنان. هنا قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآية على ظاهرها أن كل من خاف مقام ربه أعطاه الله جنتين، أعطاه الله جنتين. ومن التوجيه الجيد الذي ذكره القرطبي رحمه الله، فإنه ذكر عن أبي جعفر النحاس عن الفراء أنه استدل بالشعر على أن المراد بالجنتين هنا جنة واحدة، قال يطلق في الشعر أو يأتي ذكر الجنتين ويراد به الجنة، معنى ذلك ولمن خاف مقام ربه جنة، يقول هذا في الشعر، لكن أحسن القرطبي حيث قال وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله، وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله، قال فإن الله جل وعلا يقول جنتان ويصفهما بقوله فيهما، أي بعد هذه الآية فيهما عينان، قال فيدع الظاهر ويحتج بالشعر. وهذا في هذه الآية جرى القرطبي رحمه الله على طريقة أهل السنة في الأخذ بالظاهر، في الأخذ بالظاهر، فلا ننتقل إلى اللغة أو إلى الشعر، وأنت عندك ما يفسر هذه الآيات من آيات أخرى وكذلك من الأحاديث كما أورد حديث البخاري هنا، قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. طيب يا إخوة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه لها معنيان عند أهل العلم، ما معنى ولمن خاف مقام ربه؟ قيل أي خاف قيامه بين يدي ربه، ولمن خاف قيامه بين يدي ربه. قالوا والدليل أن الله جل وعلا قال بعد ذلك في أو قال في آيات أخرى ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى في آيات أخرى، فقالوا أي نهى النفس عن أن يقف في موقف فيعصي الله عز وجل، فيقف في هذا الموقف وهو عاصي لله. إذن ما معنى الآية ولمن خاف مقام ربه؟ أي خاف قيامه بين يدي ربه. التوجيه الثاني للآية ولمن خاف مقام ربه، هذا يعود إلى الله لا يعود إلى العبد. كيف يكون المعنى؟ قالوا هذا مقتضى معنى اسم الله، معنى اسم الله القيوم القائم على كل نفس. ولمن خاف الله جل وعلا الذي هو القائم على كل نفس له جنتان، واضح؟ قالوا والدليل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هو الله جل وعلا، فقد يراد بالآية حال العبد في وقوفه بين يدي الله، وقد يراد في الآية الوصف لله سبحانه وتعالى بأنه القائم على كل نفس. القائم على كل نفس بماذا يا إخوة؟ القائم على كل نفس بأعمالها القائم على كل نفس، بمراقبة العبد، هذا كله مما وصف الله جل وعلا به، وهو مقتضى قول الله جل وعلا القيوم، اسم الله القيوم. نعم. ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ذوات أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ذوات أفنان، أي ذوات ألوان. وقد روي عن سعيد بن جبير والحسن مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ، واختاره ابن جرير. هذا يعود يا إخوة إلى اللغة، يعني هو في الأصل الأفنان الأغصان، لكن إذا كان يطلق أيضا على صفات هذه الأغصان من ألوانها فلا مانع، وهذا الذي يظهر. واختيار ابن جرير يعني في التفسير ليس بالأمر الهين. نعم. قال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس: ذوات أفنان واسعة الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها، والله أعلم. وقال قتادة: ذوات أفنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها، فيهما عينان تجريان، أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. يعني هنا قال فيهما في هاتين الجنتين عينان تجريان، يعني لا تنقطعان. ذكر الله جل وعلا يا إخوة في هذه الآيات منزلة أعلى من المنزلة التي ستأتي بعدها، هذا يدل على تفاضل أهل الجنة. فقال فيهما عينان تجريان، قال بعض المفسرين إحدى العينين هي تسنيم والأخرى سلسبيل، والأخرى سلسبيل، ليس في ذلك حديث، لكن قد يكون هذا ورد مورد الاجتهاد في ذلك. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آسن، والأخرى من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبأي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما في الدنيا شجرة قال حلوة ولا مرة، حتى الحنظل قال إلا وهي في الجنة، إلا وهي في الجنة، لكن الحنظل أي المر يكون حلوا، إلا أنه حلو يقول. وهذا كما سيأتي أيضا فيما ذكر ابن كثير رحمه الله، إنما هو تشابه الأسماء، تشابه الأسماء، يعني الفاكهة هذه موجودة في الدنيا موجودة في الآخرة، لكنها ألذ وأكمل وأجمل وأكبر كما في الآثار. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الدنيا ثمرة حلوة. عندك ما في الدنيا؟ ما ولا ليس؟ ما في بعض النسخ ليس؟ ما كل النسخ ما ليس؟ ليس؟ إذا أنا عندي خطأ، أنا نسختي مختلفة. عندك ليس؟ أي طيب تفضل. ليس في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. وقال ابن عباس رضي الله عنه، يعني هذا نعم تفضل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. نعم. يعني كما قال الله عز وجل في الأنهار: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، تشابه الأسماء فقط. نعم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء هاهنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربع. إما قال الله جل وعلا هنا متكئين على فرش بطائنها من استبرق، هذه البطائن متكئين، إما الاضطجاع يعني الاتكاء، قد يكون الإنسان مضطجعا يقال متكئ وهو على أحد جنبيه، أو جلسة التربع، وجلسة التربع أن يضم رجليه ويجلس على مقعدته، فيطلق على هذا الاتكاء ويطلق على هذا الاتكاء. نعم. على فرش بطائنها من استبرق وهو ما غلظ من الديباج، قالوا عكرمة والضحاك وقتادة، وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب، فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة بطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني الله جل وعلا يا إخوة قال متكئين على فرش بطائنها، إذا ما ظواهرها؟ إذا كانت هذه البطائن من استبرق يعني من ديباج مطرز بالذهب، فلك أن تتصور ماذا يكونها في ظواهرها، فكأنه نبه بالشيء الأدنى على الشيء الأعلى أنه شيء عظيم. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ذكر لكم البواطن لتهتدي القلوب، يعني إلى معرفتها، قال أما الظواهر فلا يعلمها إلا الله، أما الظواهر فلا يعلمها إلا الله، يعني هذا من الأشياء التي لا يتصورها الإنسان من النعيم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. وقال مالك بن دينار بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال يعني من نور يا إخوة ورد في حديث لكن لم أجد له أصلا، حديث مرفوع لكن لم أجده فيما نظرت في كتب السنة الواردة. نعم. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. وجنى الجنتين دان أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا. يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما تدنو الشجرة من العبد، وهذه من الأمور التي لا تقال يعني بمجرد الاجتهاد، فقال تدنو الشجرة من العبد يتناولها قائما أو قاعدا أو وهو مضطجع يتناول هذه الفاكهة، ليس هناك بعد ولا شوك لا يحجزه عن أخذ الفاكهة، لا بعد عنها ولا شوك يمنعه منها. نعم. كما قال قطوفها دانية، وقال دانية ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في الفرش قاصرات الطر أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. عم ثم ذكر الله جل وعلا أيضا من هذا النعيم قوله سبحانه وتعالى قاصرات الطرف أي الحور العين التي يعطيها الله جل وعلا لأهل الإيمان ممن يدخلون الجنة، فوصفهم بهذا الوصف، وهو كذلك وصف المؤمنات في الدنيا المتمسكات بكتاب ربهن وبسنة نبيهن صلى الله عليه وسلم، فإنها تقصر نظرها على زوجها فتعجب به وتتلذذ بالنظر إليه وتغض الطرف عما سوى ذلك. قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن الرجال أمرهم الله بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فكذلك النساء مأمورة بغض البصر وأن لا تتلذذ بالنظر إلى رسوم الرجال، إلى وجوههم وإلى صورهم، وأن تجتنب ذلك، فإن هذا أيضا من الأمور المحرمة. وأما النظر فهو على قدر الحاجة، وقد قال أهل العلم النظر الذي يكون إلى مجرد الشخوص وليس إلى الوجوه. وعلى هذا يحمل عائشة حينما حملها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون بالرماح، ليس إلى يعني مقربة من وجوههم، وإنما النظر إلى أشباحهم، إلى مجمل أشخاصهم. فالمرأة ينبغي عليها أن تحرص على غض البصر، فإن هذا من العون لها على حفظ نفسها. نعم. لم يطمثن إنس قبلا ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات. نعم، هذا يعني لم يختلف فيه أهل التفسير في أن الجن يدخلون، وهذا مقتضى يا إخوة أن الجن مخاطبون بالشريعة، فكما أنهم مخاطبون في هذه الدنيا بالقيام بأمر الله جل وعلا وباتباع الرسل من البشر، فهم كذلك يستحقون، من استجاب منهم يستحق الجنة، ومن عصى منهم فهو موعود بالعذاب. فقول الله جل وعلا: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي يدل على أن الجن يدخلون أيضا الجنة من آمن منهم. وذلك قوله: لم يطمثن إنس قبلا ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان وبياض المرجان، فجعلوا المرجان ها هنا اللؤلؤ. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه مسلم عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2 يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع رقده، نعم، موضع قيده، أو في بعض النسخ قيده، يعني سوطه، إما أن يقال أو موضع رقدة يعني مكانا، أو رقده يعني مكان نومه. نعم، يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ورواه البخاري بنحوه. نعم، قال الله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان، هذا فيه وصف للحور العين وما فيه وما فيهن من الجمال، فهي في صفائها كالياقوت، ولذلك يرى مخ الساق من وراء الثياب، وكذلك في لمعانها وجمالها كالمرجان. قال هنا فسروا المرجان أو جعلوا المرجان ها هنا اللؤلؤ، يعني في شدة جمالها وبياضها. نعم. وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني قال الله جل وعلا هنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا قاعدة شرعية عامة في أن الإحسان لا يقابل بالإحسان حتى في أمور الدنيا أو حتى في أمور العبادات. معنى ذلك إذا أحسن الإنسان إليك في الدنيا تحسن إليه، وإذا أحسن الإنسان في عبادة ربه جل وعلا أحسن الله جل وعلا إليه أعظم الإحسان، هو أحسن إلى نفسه فأحسن الله إليه، وإلا فالعبد لا يحسن إلى الله. الله عز وجل غني حميد سبحانه وتعالى، فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل هنا استفهام على وجه التقرير، لأن هل تأتي على أربعة أوجه، تأتي بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، ليس سؤال هنا، فتأتي بمعنى قد، وتأتي بالاستفهام كما في قول الله جل وعلا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وكما في هذه الآية أيضا، وتأتي بالأمر فهل أنتم منتهون، يعني هو ظاهره الاستفهام لكن المقصود منه الأمر هنا فهل أنتم منتهون. قالوا وتأتي بمعنى ما في الجحد، قول الله جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ، معنى ذلك أن هذا هو الذي يؤمر به الرسل. نعم. ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن، قال الله تعالى ومن دونهما جنتان. وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها أنه نعت الأولين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. نعم، ثم قال الله جل وعلا: ومن دونهما جنتان، يعني ذكر الجنتين الأولين، ثم ذكر هنا قال: ومن دونهما جنتان. من دونهما يعني أقل منهما، وهذا الذي عليه جملة علماء التفسير، خلافا لمن قال: ومن دونهما يعني أعلى منهما باعتبار دنوهما إلى العرش، وهذا لا دليل عليه، قاله الحكيم الترمذي، وهذا لا دليل عليه، وقد رده العلماء. إذن المعنى: ومن دونهما جنتان. طيب، ما الدليل على أن هذا أقل؟ كلمة دون أولا، ثم أنها جاءت بعد الجنتين الأوليين، فكأنها بعدها في الرتبة أيضا، ثم أيضا النعيم المذكور بعد ذلك في هذه الآيات أقل مما ذكر في الآيات السابقة، فهذا يدل على أن هاتين الجنتين هما لأصحاب اليمين، والسابقتين لمن؟ السابقين المقربين. وأهل الجنة كم مراتب يا إخوة؟ ها يا شيخ سليم، على مرتبتين، أحسنت، جميل. إذن هم السابقون وأصحاب اليمين، السابقون وأصحاب اليمين، ما المرتبة الثالثة؟ ها، طيب، من أهل الإيمان، مراتب أهل الإيمان كم مراتب؟ ثلاثة؟ ها، ما هي؟ شيخ أبو عبد الله، أحسنت، السابق والمقتصد والظالم لنفسه، الظالم لنفسه موعود بالعذاب لأنه ظالم لنفسه، فاعل للمحرمات تارك للواجبات. وعلى هذا تلتئم هذه أو تتلائم هذه الآيات وتتآلف في أن السابق له الجنتان في أول الذكر، المقتصد له الجنتان في هذه الآيات، أما الظالم لنفسه فهو في الأصل متوعد، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذب، لأنه في جملة أهل الإيمان لكنه متوعد بالعذاب. نعم. وقال: هناك ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ، وقال: ها هنا مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري من الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مدهامتان، قال: قد استودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مدهامتان، قال: خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن الجبير والحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان. ولا شك في نظارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض، يعني المدهامتان يا إخوة التي فيها سواد، اللون الأخضر إذا زاد اخضراره مال إلى السواد، فكأن هذه الأغصان من شدة ارتوائها كأنها تميل إلى اللون الأسود من شدة الارتواء. وسيأتي في كلام الحافظ رحمه الله الفرق بين الوصف الأول وبين وصف مدهامتان. نعم. وقال: هناك فيهما عينان تجريان، وقال: ها هنا نضاختان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي فياضتان، والجري أقوى من النضخ. وقال الضحاك: نضاختان، أي ممتلئتان لا تنقطعان. وقال: هناك فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال يعني هذا من الدليل على التفاضل بين المرتبة الأولى وبين هذه المرتبة. هنا قال تجريان، عينان تجريان، يعني دوامتا الجري. وهنا قال في قول الله: فيهما عينان نضاختان، يعني في مكانهما. ولا شك أن الجري أكثر نعيما من النضخ، أكثر نعيما، فهذا يدل على التفاضل. نعم. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال ها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنوع في الأفراد والتنوع في على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم، ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. نعم، هنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان عام، لم يحدد، وكأن هنا التحديد يدل على أنه أقل من تلك الحال، وذكر قال هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهل النخل والرمان من الفاكهة؟ نعم، يعني ربما شيء بدهي عندنا، لكن بعضهم قال لا، ليس من الفاكهة. قالوا الدليل أن الله عز وجل ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان، ولا يستقيم هذا، فإن هذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. مثل ماذا هذا في القرآن؟ عطف الخاص على العام. ها أبا علي. نعم، مثلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإنه ذكر، ها أحسنت، الملائكة والروح جبريل، أحسنت أيضا، حافظوا والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى من باب فذكرها لأهميتها مثلا. طيب ما الثمرة؟ أنها من الفاكهة أو ليست من الفاكهة؟ لو أن الإنسان حلف أنه لن يأكل فاكهة ويرى أن النخل والرمان ليستا من الفاكهة، فأكل من التمر أو أكل من الرمان، لم يحنث على هذا القول، لكن الصحيح أنهما من الفاكهة. نعم. ثم قال فيهن خيرات حسان، قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، قال قتادة، وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. وفي الحديث أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام، ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات بالتشديد حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال حور مقصورات في الخيام، وهناك قال فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات، يعني مخدرات، يعني أنهما محفوظات، لكن التي بإرادتها تقصر أفضل من التي تقصر، يعني التي تمنع. الحور من بارك الله فيكم معناها من الشديدة، من الحوراء التي هي شديدة بياض العين شديدة سوادها، وهذا من الجمال، شديدة بياض العين وشديدة سواد العين، يعني في بياضها شديدة البياض وفي السواد الذي في العين شديد السواد. نعم. وقوله في الخيام، روى البخاري عن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. وأخرجه مسلم به ولفظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف أهلون للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقوله لم يطمثن إنس قبلا ولا جان، تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهما هي المحابس. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضري، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنة. نعم، هذا أيضا مما ذكر الله جل وعلا من هذا النعيم لهذه الطائفة من المؤمنين، أيضا لهم من الحور العين، ووصفهم بنفس ما وصف ما سبق أيضا لأهل السبق من أهل الإيمان، وزاد هنا فقال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. نعم. وقوله عبقري حسان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقتادة والضحاك والسدي العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي، يعني جيادها. وقال المجاهد: العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري حسان، فقال: هي بسط أهل الجنة، لا أبا لكم فاطلبوها. وعن الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو العالية: العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة إلى الرقة ما هي. وقال أبو عبيدة: هي منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريه. نعم، إذن هنا قال: وعبقري حسان. في مجمل كلام المصنفين هو الثوب، لكن بعضهم وصفه بأنها البسط، وهي المراد بذلك عموما القطع يعني من الثياب. ومجمل ما قاله العرب في ذلك أن العبقري هو الثوب الذي وشي، يعني الذي عليه تطريز، الذي عليه التطريز. ولذلك في قول الله جل وعلا: والزرابي مبثوثة. الزرابي أيضا الثياب المنسوجة. وقلنا هذا، بعضهم قال أن الزرابي إشارة إلى أي دولة؟ زرابي، من يتذكر معنا؟ الزرابي إلى دولة ينسج منها، فصار اسم هذا القماش مستل منها، مأخوذ منها، الزرابي. قالوا أذربيجان، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في سورة الغاشية، أنه ينسج منها الثياب، ولكن تتغير طبعا الألفاظ. على كل حال، بعضهم قال العبقري هو نسبة كما جاء هنا في قول أبي عبيدة، قال: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي، يعني التطريز. فقال بعضهم: هي قرية عبقر في اليمن، نسبة إلى هذه القرية، والله أعلم بذلك. نعم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريه. وعلى كل تقدير، فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها، اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان، وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان، فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين، ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. طبعا هذه كلها من الترجيحات على مسألة المفاضلة بين ذكر الجنتين في الأول وذكر الجنتين بعد ذلك، وهو دليل على تفاضل أهل الإيمان عموما كما يتفاضلون في أمر الإيمان والأعمال في الدنيا، يتفاضلون في المنازل يوم القيامة في الجنة. ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء. وروى الإمام أحمد عن ربيع بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي. قال الجوهري ألظ فلان بفلان إذا لزمه، ألظ فلان بفلان إذا لزمه. وقال ابن مسعود ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يلزموا، ويقال الإلظاظ هو الإلحاح. قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. نعم. ثم قال الله عز وجل ختم هذه السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله عز وجل بعد أن ذكر حال أهل الجنة أو حال أهل النار وما عد لهم، ثم ذكر حال أهل الجنة وتفاصيل ذلك، ختم ذلك بتعظيم نفسه، فهو المقدر سبحانه وتعالى، وهو الخالق، وهو الذي قسم هذه الأمور، وهو أعلم بما يصلح عباده وما يكون جزاء لهم. هذه السورة فيها جملة مضامين مرت معنا، من هذه المضامين أولا ذكر النعم، وهي في آيات السورة، ولكن ابتدأها الله عز وجل بأعظم النعم وهو أمر القرآن، أمر القرآن. ثم أيضا فيه بيان أصل خلق الإنسان وخلق الجن في أول السورة. ثم أيضا جاء في ذكر أمر الموعظة في مسألة الموت والحشر، وهذا مما ترقق به القلوب ويوعظ به الإنسان ويعتبر. وفيه بيان جملة ما أعده الله جل وعلا لأهل الإيمان وما أعده للمجرمين. ثم أيضا فيه تفاصيل لهذا النعيم وتفاصيل لهذا العذاب. وفيه جملة من ذكر الآيات الكونية التي تدل على بديع صنع الله جل وعلا. وفي آيات متفرقة من هذه السورة تعداد النعم على سبيل الامتنان، تعداد النعم على سبيل الامتنان. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بتعظيم نفسه جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.